خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. الفضل الذي معنا هو فضل متعدي، إذا فعله العبد كان له جزاء من جنس عمله يوم القيامة وأيضا في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هناك أحاديث كثيرة جدا على فضل قضاء حاجة المسلمين، من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، كان له خير من اعتكاف 10 سنين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا. كل هذا من الفضل العظيم، ولما؟ لأنك سعيت في حاجة أخيك المسلم، لأنك فعلت الفعل المتعدي لغيرك من المسلمين، وهذا فضله عظيم عند الله. والأدعى من ذلك فعله في رمضان، والأدعى من ذلك فعله في رمضان لكفاية الناس ولجعلهم لا يهتمون بأمور الدنيا ولا ينشغلون بها وينشغلوا بعبادة الله. فلو أنت نظرت فوجدت الرجل يهتم ماذا سيفعل في ملابس الأولاد، ماذا سيفعل في الطعام والشراب، هذا هم، حتى وإن كان الأصل أنه لا يهتم بذلك وينشغل بالله، لكن هذا هم. لو كفيت أنت أخوك المسلم هذا الهم، انظر كيف سيتعبد إن كان من الصالحين، يعني سيتعبد والله براحة شديدة، وسيدعو لك في كل صلاة لما فعلته له من هذا الخير الكبير. لذلك قضاء حوائج المسلمين في هذا الشهر من العبادات المهمة التي لابد أن تسعى فيها، خاصة في هذه الأيام، في أيام التي تكون قبل العشر، لأن هذه الأيام الملابس والطعام والشراب وما شابه ذلك من أمور الدنيا التي ابتلينا بها. فإذا كفيت الناس، وإذا كنت على حاجة الناس، وإذا أغلقت عليهم باب الهموم، هذا فضل كبير من الله، خاصة لو كان هذا ديدنك بعد ذلك طوال العام. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على خدمة دينه وعلى خدمة المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفضل الذي يأتي فضل هو خير من أكثر من 80 سنة عبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.